وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سمع من رسول الله أو قال له رسول الله بأي حال من الحالات ابن عمر يسند الخبر إلى رسول الله، يعني أن هذا الخبر الذي سيأتينا به إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عنده ولا من عند صحابي آخر، بل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان، قال إذا تبايع، تبايع تفاعل من طرفين، زي تشاجر تشارك تقارب، فيكون هنا تبايع. صيغة العقود في علم البيان تصلح إنشاء وإخبار، وكذلك القسم، حينما تقول بعت الكتاب، بعت الكتاب تصلح أن تكون إخبارا عن البيع الماضي، وتصلح أن يكون إنشاء في البيع، كما لو جاء إنسان وقال أريد هذا الكتاب فيقول بعته، فبعته يمكن أن تكون إنشاء كلام وإنشاء حكم نسبي، ويمكن أن يكون إخبار عن ماضي. فإذا تبايع يعني تم البيع بينهما أو أخذا يتبايعان، والفرق بينهما هو الذي سيأتي عليه مبنى الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. فإذا قلنا إذا تبايع أخذا في المبايعة، تبايع الرجلان تفاهما على البيع وحصل الإيجاب والقبول وتمت عناصر البيع، إذا تبايع الرجلان. الرجلان مفهوم صفة ولا مفهوم لقب؟ بمعنى يدخل المرأتان كذلك، رجل وامرأة كذلك؟ لا، مفهوم لرجلين إذا تبايع المتبايعان، رجلان امرأتان رجل وامرأة، كل ذلك ما دام في حيز التكليف والعقل والحرية وصحة التصرف والأهلية داخل في هذا. إذا تبايع الرجلان، نعم، فكل واحد منهما بالخيار، فكل واحد منهما، هما ضمير المثنى وعندنا اثنين فقط، البايع والمشتري، فكل واحد منهما بالخيار في البيع الذي أوقعاه، يعني من حق كل واحد منهما أن يقول لصاحبه أنا رجعت عن البيع، والتاني يقول له أنا رجعت عن الشراء، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، ما لم يتفرقا. هذا يسمى خيار المجلس، ما دام مجتمعين كانا جميعا في المجلس، كما نحن الآن في مجلس، فكان في مجلس في السوق في البيت ما عدا المسجد، لأن المسجد لا يصح فيه البيع والشراء، فإذا كان في سيارة في طائرة في أتوبيس في باخرة في أي مكان يجمعهما وتبايعا، فهما بالخيار ما لم يتفرقا. كان في المجلس في الدكان في المعرض فتبايع وأخذ المشتري سلعته وخرج، افترقا عن مجلس العقد، فهنا افترق فلا خيار. كان المعرض كبير وفيه عدة أصناف من السلع، وعند كل صنف بائع، فوقف عند هذا الصنف وتبايع مع المسؤول فيه وتم البيع وأخذ سلعته وذهب في نفس المعرض إلى الصنف الثاني. افترق عن محل العقد الصنف الأول ولا لا؟ افترق. إذن ما لم يفترق وقد افترق فلا خيار. وهكذا يقول أحمد رحمه الله: الافتراق بين المتعاقدين في كل صورة بحسبها، حسب العرف. إن كان في محل صغير مثل دكان صغير وخرج من الباب افترق، إذا جاء راجع وقال أنا بطلت نقول له لا، ليس لك خيار. ننظر، إن ادعيت موجبا آخر أهلا وسهلا، أما لمجرد عدم الرغبة، لمجرد عدم الرغبة يكون ممتدا ما دمت معه في المجلس، فإذا فارقته وبعدت عنه فحينئذ افترقت فليس لك حق الخيار في المجلس. إذا كان في سفينة كما يقول أحمد، إن كانت صغيرة ذهب هذا هنا أو ذهب هذا هناك، إن كانت كبيرة ودا أدوار نزل هذا في السفن وطلع هذا في العلو، إن كان بحسب ما يكون العرف. فإن وقع الافتراق فلا خيار للمجلس. قال هنا: ما لم يفترقا وكانا جميعا. أما إذا تبايعا عن بعد، بالمراسلة، بالهاتف، بالفاكس، بكذا بكذا، هم مفترقون من أول، فلا يدخل في هذا الباب شيء، إلا إذا قلنا وهما على السماعة وتفاهما على البيع، وقبل أن ينهي المحادثة قال أحدهما: يا فلان أنا هونت، لم نفترق على السماعة والحديث لا زال موصولا. نعم، لهم الحق في ذلك. إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يفترقا. هذا الخيار يفسخ العقد دون رضا الطرف الثاني، سواء كان الذي أراد الفسخ هو البائع، تأسف على بيعها، ادعى غبنا أو لم يدعي، مجرد رغبة في السلعة، وكذلك المشتري ولو لم يدعي غبنا، قل والله إن سعرها طيب وسعرها رخيص لكن أنا بطلت أشتري لا لعلة أبدا إلا أني هونت من هذه الصفقة، عندي غيرها في البيت في غنى عنها. ما دام في المجلس مع البائع له حق الرد وبالقوة. أما إذا افترقا عنه فحينئذ بطل خيار المجلس. سيأتي خيار الشرط وهو أوسع ما يكون وأطول وأكثر تفريق. يهمنا في هذا النوع من خيار المجلس قال به كل من أحمد والشافعي رحمهما الله ومن وافقهما أو من سبقهما من الصحابة والتابعين. أما مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فلم يقولا به، وصار هناك تشنيع على مالك وتشنيع على أبي حنيفة. الحديث صحيح، ولماذا لم يقولا به؟ الحديث هذا رواه مالك في الموطأ، يعني ما كان يجهله ولا هو لم يعلم به، بل راويه في الموطأ. ولكن لماذا يرويه ولم يعمل به؟ وهذا هو الذي كثر الحديث عند أهل الحديث في شأنه وفي شأن مالك. حتى قال بعض زملاء مالك معاصريه في مالك ما قال. وكذلك هو مذهب ربيعة شيخ مالك، ومذهب خالد الزنجي شيخ الشافعي. وإذا جئنا إلى سبب رفض مالك العمل بهذا الحديث، يقول هذا عليه عمل أهل المدينة، مع أن ادعاء الإجماع في المدينة لا يتأتى، لأن هناك ابن أبي ذئب وهو من قرناء مالك عمل به وأخذ بخيار المجلس، وكذلك ذكر العلماء وابن عبد البر من أخذ به من أهل المدينة. وبعد إطالة النقاش قال إن المالكية والأحناف شغبوا في هذا الباب شيئا كثيرا لا دليل لهم فيه. شبهتهم كما نص مالك في الموطأ بأنه لم يرى أحد يعمل به، وأنه هناك نصوص أخرى كما ساقها أبو حنيفة رحمه الله، أوفوا بالعقود. يقول إذا كنا سنجعل خيار المجلس عند التبايع لا يمكن وفاء بعهد ولا يمكن وفاء عقد، كلما عقدنا عقدا اختار في المجلس وفسخه. ولكن يرد على ذلك أو كما أجابوا بأن هذا عام في طريق وهذا خاص في طريق آخر، لا يرد هذا على ذاك. ثم يقولون لو قلنا بخيار المجلس بعد انعقاد العقد، هذا الذي قال فرغت منه أو هونت عقد العقد أو العقد لم يقع، إن كان لم يقع العقد فله حق، وإن كان بعد انعقاد العقد فقد انتهى ما بينه وبين صاحبه. وقالوا إذا تبايع بمعنى تساوما، فإذا كان في حالة المساومة فكل منهما بالخيار. فقال ابن عبد البر وغيره لو حملناه على المساومة لضاعت فائدة الحديث، لأنه معلوم قبل أن يأتي هذا الحديث أن المتساومين بالخيار، ولا يحتاجان إلى حديث يعطيهما حق الفصل. ما دام في المساومة ولم يستقر الأمر إذن كل منهما له حق. قالوا أيضا مرة أخرى البيعان بالخيار، إذا قال البائع بعت والمشتري لم يقرر اشتريت، هذا تبايع وجب من جانب من طرف واحد وهو البائع، والمشتري لم يزل يفكر في الموضوع ولم يقل اشتريت، يعني أن البيع وقع من طرف واحد وبقي الطرف الثاني لم يعقد العقد، فلمن عقد على نفسه وهو البائع الخيار قبل أن يعقد المشتري البيع بقوله اشتريت، لأن البيع لم يتم بعد. وكما قال ابن عبد البر رحمه الله كل ما ذكروه احتجاجا برد الحديث لا محل له. وقال ابن عبد البر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنه عادة يعرض حديث الآحاد على الأصول في الكتاب والسنة، فإذا وجده مخالفا ربما ترك، وهذا من أشد ما يؤخذ على أبي حنيفة رحمه الله. وهنا نحب ننبه الإخوة ربما يقفوا على كلام ابن أبي ذئب في مالك ليعلموا ما بينهما بين الأقران. وإذا كان ابن أبي ذئب يحمل على مالك، لماذا لا يحمل على ربيعة شيخه؟ لماذا لا يحمل على أبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر وكلهم يقولون بعدم خيار المجلس؟ فإذا كانت المسألة علمية وكان المجال موجود والاجتهاد موجود وله مجال في القضية، لا ينبغي التحامل على أحد الطرفين فيما فهمه. ويقول ابن عبد البر اعتذارا عن مالك: لعله قد بلغه ما ينسخ هذا الحديث ولم يعمل به فترك العمل به. والراجح عند جمهور العلماء ثبوت خيار المجلس، وعليه مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وابن عمر أمامنا الآن ومن وافقهم من الصحابة ومن وافقهم من التابعين، وهذا القدر يهمنا في هذا الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. مما تأول هذا الحديث تفرقا؟ قال: بالكلام. كان يتبايعان بخمسة بستة بعشرة صفات كذا صفات كذا كذا كذا، في هذا المجال لهما الخيار. لكن إذا قال: طيب قبلت واشتريت بعت أخذت، اليوم سمعنا أخبار كذا وكذا، وأخذ يتحدثان في موضوع بعيد عن موضوع العقد، افترقا في القول عن موضوع العقد فحملوه عن في بعض التأويلات ما لم يفترقا أي بالقول، وافترقا وتفرقا. بعضهم يدخل دلالة اللغة في هذه هاتين الكلمتين، والواقع أن كل منهما تستعمل مكان الأخرى. وأن يتفرقا يغني الله كل من سأل، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وما تفرقوا أي في الكلمة، إن يفترقا أي بأبدانهما. فجاءت في كل الأمرين افتراق الأبدان وافتراق الكلمة. ولكن يرد هذا التأويل من أوله: اللفظ الذي معنى وكان جميعا، معناها كان جميعا بأبدانهما، فكل افتراق بالأبدان وليس باللسان. وهذا القدر يكفي في التنويه على هذا الحديث، ومن أخذ به ومن رده وبما رده من تأويلات، والله تعالى أعلم. نعم. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يخير. فالتفرق يسقط خيار المجلس، وكذلك يخير أحدهما الآخر وهما في المجلس. تبايعا وهما لا زال في المجلس، البايع قال للمشرع: ايش رأيك، تشاور تختار ولا تمضي البيع؟ خيره وفي المجلس اختار، قال: لا خلاص اخترت البيع. وهما في المجلس بعد فترة وهما في المجلس قال: هونت. ليش؟ قال: لسه في المجلس، ما لم يفترق واحنا ما افترقنا. يقول له: لا، لان صاحبك خيرك فاخترت امضاء البيع فلا خيار لك. مفهوم هذا يا اخوان؟ ما لم يفترق او يخير احدهما الاخر، سواء كان الذي خير صاحبه البائع واختار المشتري الامضاء، او الذي خير صاحبه المشتري واختار البائع المضي في البيع. فاذا خير احدهما صاحبه وقال: ها تعاقدنا تبايعنا، نعم لك خيار، لا خلاص انا اجزمت وانتهيت، انتهى العقد، فلا خيار للمجلس بعد ذلك. معنى جد ثاني آخر أو يخير أحدهما الآخر، يقول أحدهما أنا من جانبي أمضيت، الباع أنا بعت وانتهيت، وأنت شاور وفكر ولك مهلة بكرة، لك الخيار إلى بكرة، أما أنا فلا خيار لي. أصبح هنا الخيار لاثنين ولا لواحد؟ لواحد. الثاني أسقط خياره وأعطى صاحبه مهلة، فيذهب هذا صاحب الخيار ويأتي في المهلة أو قبلها ويقول اخترت، أمضيت البيع، انتهى. إذا جاء وقال والله شاورت وما نسبني بشرط ألا تنتهي المهلة، فله الحق في تلك المدة أن يختار وأن يرد السلعة أو يمضي العقد. إذن ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. إذن بالافتراق بتخيير أحدهما للآخر ينتهي خيار ليش؟ المجلس. وينبغي التنبيه أيضا على أن هناك أنواع من البيوع لا يدخلها خيار المجلس، فمثلا بيع السلطان، إذا قام السلطان ببيع مال إنسان مدين ليسد دينه وأعلن وحراج ورسى على شخص، لا يحق للذي رسى عليه البيع وهو في المجلس أن يكون هون ليخير المجلس، لا. ولا بيع التركة بين الورثة، الورثة لهم تركة أرادوا أن يبيعوا ليتحاسبوا، سواء واحد منهم أو خارجا عنهم اشترى شيئا من التركة ليس له خيار فيما اشتراه. وكذلك إذا كان يشتري من نفسه لنفسه بأن كان وليا أو وصيا على صبي وأراد أن يبيع من ماله للصبي أو يشتري من مال الصبي لنفسه طرد الحراج وتم العقد، فلا خيار له لأن الخيار للنظر في المصلحة. وكذلك بين الشركاء، كانوا شركاء في شركة وأراد أن يتفاصل وعرض الموجود للبيع، فاشترى أحد الشركاء أو جاء إنسان من الخارج واشترى من سلع الشركة، فلا خيار مجلس في ذلك. فهذه بيع السلطان وبيع التركة وبيع الشركة ومن كان متوليا طرفي العقد في صفقة، لا خيار لواحد من هؤلاء، كما أنه هنا لا خيار بعد التفرق ولا خيار بعد أن يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. هذه صورة ثانية أيضا، تعال تبيعني هذه السلعة، لا لا أنت ما بتشتري، أنت تروح تشاور أمك ولا تشاور زوجتك ولا تشاور كذا، أنا ما أبغى غلبة هذه، بيع وشراء ما في خيار، بيع وشراء ما في إيش؟ ما في خيار. خيره قبل العقد قال لا أبدا ما في مشاورة ولا في خيار، نتبايع وننهي البيع الآن، فتبايعا، ليس له أن يرجع ويقول ليخيار المجلس، وإن كان بعض الحنابلة يجوز له ذلك، لكن الجمهور على أنه مدام خيره من قبل وخشي من هذه الملاوعة أو هذه التطويل قال ما في خيار، نتبايع على ألا خيار بيننا. فقال قبلت، وتبايع على ألا خيار بينهما، تم البيع. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع، ما قالش البايع أنا تركت البيع ورجعت، ما قالش المشتري أنا تركت البيع ورجعت. تبايعنا بكم؟ بخمسة، بعشرة، بعت اشتريت، هيا في أمان الله. تفرقا، بعد هذا التفرق ما حصل من واحد منا أنه رجع، أنه طلب الفسخ، أنه طلب الخيار. أمضينا البيع ومضى كل في سبيله، لزم البيع.